طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ولشفاء المرضى ثانية. وإلى روح محمد وآل محمد ثالثة. وارحمنا بهم يا كريم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلوم. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. ذاك المنى لو أن ذا يحصل يا غريب، يا مظلوم كربلاء، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في أوساط يصدع في الرؤوس ويحطم عرف المواعظ لا تفئد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلى فالسيف ينثر والمثقف ينظم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر طلعته الفرات المفعم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم طفح جوادا وقف يما ودمعه هيسل قال له يا ابو فاضل علينا حاطت الخي ويا ولي ماري الحرم لو هود وانا عقب ساعه على التربه النايم قال لي يا خويا هوين بتارك طرحته قال لي يا خويا انقطعت جفوفي وترك لو سلم شفيت كان هالبرق نشرته رديت للخيمة وجواد الماء سالم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم ظالم أهل البيت أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الغلو معناه تجاوز الحد بتعبير آخر كل تجاوز للحد في كل شيء يقال عنه غلو خل أقرب لك الفكرة أكثر بالنسبة للماء إذا تجاوز الحد في الحرارة يقال عن تلك القضية غليان أصل الكلمة يغلو غلو غليان بالنسبة للثمن للسعر إذا تجاوز الحد في الارتفاع يقال عن تلك القضية غلاء غالي بالمقابل بالنسبة للمكانة للمنزلة إذا تجاوزت الحد في القدسية يقال عنها غلو إذن كل تجاوز للحد في كل شيء يقال عنه غلو، والغلو منهي عنه في القرآن، منهي عنه في الروايات. الآية التي تشرفت بتلاوتها: وإن كان الخطاب فيها موجه لأهل الكتاب لكنه في واقعه موجه لي ولك، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة لا تغلو في دينكم. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: هلك المتنطعون، كررها ثلاثا. المتنطعون هم المتعمقون في الدين المجاوزون للحد، يعني الغلاة. وحتى تكون الصورة واضحة أمام أعيننا، خل نتحدث إن وفقنا بإذن الله عن الغلو من ثلاثة محاور: الغلو في القضايا والأفكار، الغلو في المواقف، والغلو في الأشخاص. وحتى تنجلي الصورة الضبابية الموجودة أمام أعيننا، خل نتحدث عن كل محور لوحده. أولا الغلو في القضايا والأفكار. أرجوك التفت، ديننا الإسلامي الحنيف دين متوازن متكامل، دين الوسطية، يعني مثلما يأمرني وإياك أن نعمل للآخرة في الوقت نفسه يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مثلما يأمرني وإياك أن نعمل لجانب الروح يأمرنا أن نعمل لجانب المادة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إلا أن البعض من الناس يبالغ في قضية متعلقة بالآخرة على حساب قضية متعلقة بالدنيا، وهذا خطأ. أتخطر يوم آخى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار في المدينة، آخى بين سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه وبين أبي الدرداء. في يوم من الأيام جاء سلمان إلى بيت أبي الدرداء، وإذا بأم الدرداء غير متهيئة لزوجها، غير متزينة له، وهذا خطأ. يقعن فيه الكثير من الزوجات، يبالغن في جانب خدمة الزوج لكن على حساب التهيئ والتزين له. اليوم نعيش في زمن الإعلام، في زمن الانفتاح، وبالتالي الزوجة بهكذا تصرف قابل أن تعطي زوجها ذريعة للنظر إلى مناظر ومشاهد أخرى. فدائما خير الأمور أوسطها، يعني على الزوجة أن لا تبالغ في جانب خدمة زوجها في تنظيف بيتها، في ترتيب أبنائها، على حساب التهيئ والتزين له. المهم سلمان قال لأم الدرداء: لما لا تتهيئين لزوجك؟ قالت: يا سلمان، إن صاحبك اشترى الآخرة وطلق الدنيا. قال لها: وكيف؟ قالت: انتظر إلى أن يرجع وانظر إليه بنفسك. وفعلا ساعة رجع أبو الدرداء، وضع الطعام أمامه، قال: إنه صائم. ألح عليه سلمان إلى أن أفطر، صيام مستحب يعني. جلس قليلا ثم جدد وضوءه وقام للصلاة. هالشكل يتصور بعضنا إن العبادة هي الصلاة، العبادة هي الحج، العبادة هي الزكاة الخمس. يا أخي ابتسامتك في وجه أخيك المؤمن صدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب. يعني من أفضل العبادات الابتسامة في وجه إخوانك، في وجوه إخوانك المؤمنين. جلوسك مع زوجتك، مع أبنائك، مع بناتك، مع أهل بيتك من أفضل العبادات. العبادة مو فقط صلاة. تعرف الآن البعض من شبابنا يوم جاءت الآن الاستراحات أو ما يسمى بالديوانيات يبالغون في الابتعاد عن بيوتهم، العمل، الديوانية أو الاستراحة، الفراش، النوم يعني. في داخل هذه الحلقة يدورون ويبالغون. خل أهمس في أذن جنابك الكريم بنصيحة، انتبه، لا سيما البنت إذا تفقد الحنان من أبيها، إذا تفقد الحنان من بيتها، قابل أن تبحث عنه من خارج البيت، وهنا تكمن المشكلة. انتبه، حذاري، لا تبالغ في الابتعاد عن بنتك، عن زوجتك، عن ابنك. هذا الكلام ما عجب أبو الدرداء، لأن سلمان قال له: اعلم أن لنفسك عليك حقا وأن لزوجك عليك حقا، فلا تبخس ذي حق حقا. ما عجب أبو الدرداء، فجاء مسرعا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله، إن سلمان يخذلني عن العبادة، ما يشجعني. قال له النبي: لقد صدق سلمان فيما قال، كلامه هو الصحيح. اعلم أن لنفسك عليك حقا وأن لزوجك عليك حقا، فلا تبخس ذي حق حقا. أعطي كل واحد الحق الذي له، لكن مثل ما أشرت بعضنا يبالغ، يغالي في الابتعاد عن أهله، عن زوجته، عن بناته وأبنائه، وهذا خطأ. على سبيل المثال، ديننا الإسلامي الحنيف دين التجمع، دين الجماعة، لذلك فرض علينا صلاة الجماعة. وإحنا كشيعة عندنا ثلاثة شروط رئيسية ينبغي أن تتوفر في إمام الجماعة: أن يكون طاهر المولد، أن تكون صلاته صحيحة، وأن يكون عادل. العدالة شنهي؟ العدالة تزول بالمعصية وتعود بالتوبة. بعضنا بالغ في تعريفه وفي مفهومه للعدالة إلى أن أثرت تلك القضية على صلاة الجماعة في أوساط المجتمعات الشيعية بشكل عام. البعض يريد من إمام الجماعة أن يكون إمام معصوم، ما ينسى وما يخطئ وما تلتبس عليه بعض الأمور. ريح نفسك، هذه الصفات والله لن تجدونها إلا في محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وآله. إمام الجماعة مثله مثل أي إنسان عادي، قابل أن يخطئ وأن يذنب وأن ينسى، لكن مجرد ما أن يعلن التوبة النصوحة بشرطها وشروطها، عدالته ترجع إليه وكأن شيئا لم يكن. للأسف أثرت هذه القضية على صلاة الجماعة في أوساطنا، لدرجة إنك أحيانا تدخل إلى مسجد مبني في وسط كثافة سكانية شقد ما شاء الله، لكن ادخل إلى وسطه صفين أو ثلاثة أو أقل في بعض الأحيان وفي بعض المناطق باستثناء أيام الجمع ولياليها. وفي بعض مساجدنا، وهذا ما يدمي القلب، صلاة الجماعة قائمة ويجي البعض لوحده بالوراء ويصلي مفرد، والبعض الآخر ما يكتفي بالصلاة مفرد، يصلي مفرد ويعلي صوته، يعني كأنما يقول أنا ما أثق في إمام جماعتكم. عيب. بعض مراجعنا أفتوا ببطلان الصلاة في مثل هذه الحالة إذا كان الهدف منها تجريح مشاعر الإمام. أحدهم يكتب إلى الإمام الرضا علي بن موسى سلام الله عليهما، يقول لسيدي لقد بلغني أن الصلاة في مسجد الكوفة تعادل ثواب 1000 صلاة. ملتفت، الصلاة في مسجد الكوفة تعادل ثواب 1000 صلاة، لكن سيدي لا تقام فيه جماعة، فهل أصلي في مسجد الكوفة أو أصلي في الجماعة؟ قال الإمام صلي في مسجد، صلي في الجماعة، فإن صلاتك في الجماعة أفضل من صلاتك في مسجد الكوفة. الصلاة في مسجد الكوفة تعادل ثواب 1000 صلاة، إلا أن الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة في مسجد الكوفة. في مضمون رواية أحدهم كان مكفوف البصر أعمى، جاء إلى النبي يوما صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا مكفوف البصر ولا أرشد طريق المسجد. قال له النبي ضع لك حبل من بيتك إلى المسجد حتى تمشي، حتى يدلك على طريق المسجد. إلى هذه الدرجة نحن لا نحبذ على عدم صلاة الجماعة في مساجدنا، لكن أقول إذا كان الهدف تجريح مشاعر الإمام خلي يذهب إلى أي مسجد آخر ويصلي فيه. بعد عندنا الأمور المتعلقة بالطهارة، البعض يبالغ فيها لدرجة الوسواس، والوسواس مرض يحتاج إلى علاج. يتصور اللي فيه مرض الوسواس أن ما يقوم به دليل على الإيمان والتقوى، لا لا، ما له علاقة بالتقوى أبدا ولا بالإيمان. يريد يتوضأ، يتوضأ مرة ومرتين وثلاث، ويا الله يقتنع أن وضوء صحيح، هذا مو إيمان، هذا مرض. يريد يغتسل نفس القضية، يحتاج إلى ساعة كاملة أو أكثر أجلكم الله في دورة المياه، ويا الله يقتنع أن غسله صحيح. يريد يصلي جماعة ويريد يكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإمام الجماعة يصلي ركعة ويمكن ركعتين، هو ما زال يكبر تكبيرة الإحرام. مرض يحتاج إلى علاج. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا تعودوا الخبيث من أنفسكم، الخبيث إشارة إلى الشيطان، لا تعودوا الخبيث من أنفسكم فإنه إن فعل ذلك مكن الخبيث من نفسه. لا تعطي مجال للشيطان أن يتمكن في قلبك وفي داخلك، ترى يستغلها إبليس عليه اللعنة فيضاعف وجوده في قلب ذاك البعيد. إذن خلاصة الكلام، ديننا دين متوازن متكامل، مثلما يأمرنا أن نعمل للآخرة يأمرنا أن نعمل للدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن لا تبالغ في فكرة متعلقة بالآخرة على حساب فكرة متعلقة بالدنيا. بقي محورين من محاور الغلو، إن وفقت بإذن الرحمن وأبقانا الله وإياكم في يوم بعد يوم عاشوراء أتحدث ويكون حديثي تتم لما قلته هذا اليوم بإذن الرحمن تعالى. لكن السؤال المطروح هنا، كيف يتجاوز الإنسان المؤمن الغلو بمراحله المذكورة؟ شلون؟ بشيء واحد، أن يكون متبصرا في دينه كصاحب هذا اليوم قمر بني هاشم رحم الله عمن العباس، كان صلب الإيمان نافذ البصيرة، شهادة إمام معصوم في حقه صلوات الله وسلامه عليهما. ونحن نعيش اليوم باسمه سلام الله عليه، وهو المعروف بباب الحوائج، نفحة من نفحات رحمة الله، توسلوا به. سماحة الشيخ علي الدهنين هو من ينقل هذه القضية على المنبر، يقول: ذهبت يوما إلى حرم أبي الفضل العباس سلام الله عليه وبلغني الله وإياكم الوصول، يقول: رأيت أحدهم كان مشلول بجانب الضريح مباشرة، يقول: هذا المنظر ما لفت انتباهي لأني تعودت أن أرى مثله عند أضرحة أهل البيت لأنهم أهل كرم أهل جود. سلمت على أبي الفضل العباس، أخذت تربة وصرت أصلي لله ركعات، يقول: ما أن كبرت تكبيرة الإحرام إلا وإذا بأصوات الموجودين في الحرم ارتفعت بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وآله. يقول الشيخ: استعجلت شيئا في الصلاة ثم التفت إلى أحدهم كان بجانبي، قلت له: ما الذي يحدث؟ قال لي: يا شيخ، إن هناك رجل مشلول الحركة الآن ببركة أبي الفضل العباس وبقدرة الله جل شأنه قام واقفا على قدميه. يقول: أنا كل يقين وثقة بمكانة أبي الفضل العباس، لكن من كثرة الازدحام لم أرى ذاك الرجل. توجهت ناحية الضريح، قلت: سيدي يا قمر بني هاشم، لله علي نذر، إن رأيت المشلول معافى بأم عيني لأنقلن هذه الحادثة على منبر أخيك الحسين. يقول: والله ما أن أتممت كلامي إلا وقد رفعوه الناس الحضور، رفعوه على أياديهم وجاءوا به من كثرة الازدحام إلى جانب صدري مباشرة، يعني وكأن العباس يقول لي: يا شيخ، انظر بعينك حتى تنقل هذه القضية على منبر الحسين. صاحب كرم، صاحب جود، صاحب عطاء، وهو المعروف بباب الحوائج. قدموه في طلب حوائجكم من عند الله جل شأنه، فإن له مكانة عظيمة. يوم اشتد العطش عند النساء والبنيات والأطفال، وإذا بالسيدة الرباب أم الرضيع جاءت بالرضيع إلى العقيلة زينب، قالت سيدتي زينب أنا أم وأنظر إلى ولدي ستخرج روحه من جسده، أنا ما أقدر، إذا أنت تستطيعين اجعليه عندك يموت. أخذته العقيلة زينب، جاءت به إلى العباس سلام الله عليه في خيمته، قالت أخي أبا الفاضل أنت المعروف بساقي عطاشا كربلا، أو يعقل يموتون الأطفال وأيديكم على مقابض سيوفكم؟ يقولون أحرج العباس، طأطأ برأسه إلى الأرض، سالت دموعه على خده، ثم ذهب إلى الحسين بن علي، أخي أبا عبد الله أنا المعروف بساقي عطاش كربلا، وها هم الأطفال يتلظون من العطش، إذن لأن أنزل إلى القوم وأن أطلب الماء من عندهم للأطفال والنساء. نزل عباس يتماضرع، دامت هذه الأصوات الطاهرة، اليوم كلنا قراء وكلنا نحفظ هذه الأبيات للقضاء، لقضاء الحوائج، لتعجيل الفرج، لشفاء المرضى. نزل عباس يتماضرع يحب يده وجدام رجله والع تسايل بالمدامع على الخد، بك حسين لما حنه تحسر، صاح حسين يا أخويا يا عم يا نور العين يا تاجي يا خويا انت الدرع والسيف والطا، شلون تروح وانا ابقى محير، صح حسين يا زهرة زمان يا خويا ناحلة سكنة عظا، دخليني أريد الحق عمار، أريد الثار قلبي دم يفور، يقل وداعة الله يا في أمان الله يا أبا الفاضل، يقل وداعة الله يا نيتكم أحدت خل ركب ورزام وقالهم تعرفوا طليعت حدر الليث المشكر، عظم الله أجوركم، اعتلى العباس صهوة جوادا، نزل إلى المعركة، صار ينادي القوم بأسمائهم، يا عمر بن سعد، يا شمر بن ذي الجوشن، ويا شبث بن ربعي، ويا فلان ويا فلان، هذا الحسين بن بنت نبيكم، ما ضركم لو سقيتموه شربة من الماء، وإذا بالشمر يجيبه، والله يا ابن أبي طالب لو كان سطح الأرض كله ماء وكان تحت سيطرتنا لما سقيناكم منه شربة واحدة. سالت دموع العباس على خده، جاء نحو الحسين أخبره بما قاله الشمر، ثم قال: يا أبا عبد الله، بحق أمنا الزهراء إلا ما أذنت لي في قتالهم. ضمه الحسين إلى صدره، نادى: يا زينب، يا أم كلثوم، يا عاتكة، يا فلانة ويا فلانة، هلممنا وودعنا قمر العشيرة. جئنا النساء صرنا عليه كالحلقة، هذه تشمه أخرى تضمه، ثالثة نادي: لا تفجعنا في غربتنا. خلصه الحسين من بين أيدي النساء، ضبط حزم غوجا وقف حامي الضعيف، جدام ابو السجاد والسيف بيمي، قال: لا يا نور العين، درخص للعزم هاج، يا اخوي مالي من ورود المشرع اعلى، قصدي اروم هندي من فيض الاوداع، واحنا يا اخوي الموت لازم واردين. قال: لا يا قطب الحرب يا شايل علمنا، خلى يا اخويا من العطش يهلك طفل، الله يعين الجيش لا تشتت شمل، وعقبك يا اخويا تميل عدواني علي. عظم الله أجوركم، اعتلى صهوة جوادا، كلما خطى خطوة نحو المعركة صرخ الحسين: وقلة ناصرا ووحدتا، إلى أن نزل إلى وسط المعركة، همته أن يصل إلى المشرع. كان 4000 فارس عليها، فرقهم بيمينه الطاهرة، نزل إلى المشرع، ركز اللواء في الأرض، أخذ قليلا من الماء، شعر ببرودته، تذكر عطش الحسين، وإذا بالماء خر من بين أصابع، خاض الماء بس هيسب، غرف غرفة يروي عطش، تذكر لأن أخوه حسين رمى الماي من جافه وتحسر، هذا الماي يجري بطول حي، وذوقه قبل اخويا حسين، وظن طفله يا ويلي من العطش، ما وظن موتي قرب والعمر قصر. عظم الله أجوركم، رمى الماء من يده، ملأ القربة ماء، شد وثاقها، وضعها على ظهره، اعتلى صهوة جواده، أراد أن يصل بالماء إلى الحسين، نزل إلى المعركة، قلب الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والقلب على الجناحين، وإذا بابن سعد ينادي: والله إن وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم. قالوا: وما الحيل يا الأمير قال احتوشوه من كل جانب يا الله احتوشوه من كل جانب بينما هو يقاتل يا شيعة الحسين وإذا بعدو من وراء نخلة رافعا سيفا ليت يمينه قد شلت ضرب العباس على يمينه أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين بينما هو يقاتل يا الله وإذا بعدو آخر ضربه بالسيف على شماله صارت دماؤه تنزف وهمته أن يصل بالماء إلى الحسين بينما هو متحير وإذا بسهم مشوم وقع في القربة أراق ماءها سالت دموعه على خده يا الله يا أم البنين وإذا بسهم آخر وقع في عينه اليمنى سالت دماؤه على وجهه أخرج رجليه من قربوس فرسه طأطأ برأسه بين ركبتيه أراد أن يخرج السهم بهما يا علي يا علي وإذا بحكيم بن الطفيل من وراء نخلة بعمد من حديد ضربه على أم راسه وقع العباس على الأرض صريعا جاءه الحسين مسرعا كالصقر المنقض على فريسته يوم فاضت روح العباس قام الحسين واضعا يده على ظهره مناديا الآن انكسر الآن شمت بي عدوي الآن قلت حيلتي رجع الحسين إلى المخيم وإذا بالعزيزة سكينة جالسة عند كسر الخيمة قالت أبا عبد الله أين عمي العباس لقد تفتتت كبدي من شدة العطش تحير الحسين ماذا يقول لسكينة جاء إلى خيمة العباس مسرعا رأته العقيل زينب دخلت عليه الخيمة أبا عبد الله أراك وحيدا أين قمر العشيرة تحير الحسين ماذا يقول لزينب أقبل إلى عمود خيمة العباس اقتلع عرفت زينب بأن العباس قتل صارت تبكي أرادت أن تخرج من الخيمة وضع الحسين يده أمام صدرها أخي لا تشمتي بي الأعداء أنا رايح العباس أجعد أجعد وركب جفوف فوق زندة وقلة ترى زينب بشدة ترى حملي وقع يا ولي سندة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا